السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال هذا اللقاء، أسأل الله أن يبارك فيه، يتعلق بأشرف العبادات وهي ذكر الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الترى الخسارة اللي الإنسان هيستشعر بيها غدا، نسأل الله العفو والعافية، يوم القيامة عم يلاقي نفسه إن في مجالس كتير حس هيكون فيها حسرة. بص كده في الأسبوع اللي فات ده كده، وحاول تفتح صحيفتك كده بقلبك، لأن إن في كتاب أنت هتقرأه شئت أم أبيت، في كتاب حضراتكم هتقرأوا شئتم أم أبيتم، أليس كذلك؟ فما هو هذا الكتاب؟ حتى لو أنا مليش في التأليف، حتى لو أنت أعجمك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم. فشوف، اتفرج على الكتاب، فحاول تقرأ الكتاب ده بقلبك كده. الأسبوع اللي فات كام مجلس أنت حاسس أنه هو هيكون حسرة يوم القيامة؟ هل مجلس كتير ولا قليلة؟ ممكن كده هسيبك 10 ثواني تسرح كده وتحاول تجيبوها. هل استطعت انك تحصر الاسبوع دوت كم مجلس ممكن يكون ترى المجلس ده؟ مش شرط ان يكون قاعدة، هو وقت حواديت على رأي اخواننا في الخليج، قاعد سواليف مال تحكي وتتكلم ومسك التليفون ونقاشات. هل مجلس كتير ولا لا؟ طب إذا كان أسبوع واحد وأنت بتقول بلاوي وكتير، طب لو كانوا شهر؟ طب لو كانوا 4 شهور؟ طب لو نص سنة؟ طب لو سنة؟ طب لو عمرك اللي هتتسأل فيه سؤالين اتنين عن شبابك وعن عمرك، هتقول إيه؟ أنت جاهز؟ قال النبي: لا يذكرون الله في هذا المجلس إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. طيب ليه عن جيفة حمار؟ ليه التنفير ده أصلا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ تنفيرا لهذا المجلس ليبين ليك الأذى الذي يصيب الملائكة بسبب هذا المجلس. والله سبحان الله، من الحاجات الجميلة أن تكون عايش وحاسس بالملائكة، كن مستمتع بيهم كده وهم معك في صلاة الفجر، وهم يشهدون قراءة الفجر، وهم يشهدون المجلس تحفهم الملائكة، وهم يشهدون مجلس البيت وأنت جالس مع زوجتك تتناول بعض من آيات الرحمن. الواحد سبحان الله بيزعل لما بيلاقي بيت عارف الحديث ده، وزوج وزوجة والاثنين ملتزمين ومن أهل الاستقامة، ولا يفعلون هذه الأحاديث في بيوتهم. أين رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء؟ أين نحن من هذه الأحاديث؟ أين نحن من هذه الأحاديث التي فيها ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونها فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة؟ إحنا فين من الكلام ده؟ في واحد بيقول: من النعيم المعجل اللي أنا عايش فيه اللي أنا بقوم بالليل أصلي ركعتين كده، يعني شوية، بقول مش بصلي كتير، بس أجي أقوم أصلي نص ساعة كده ولا ساعة قبل الفجر، فلاقي زوجتي واقفة ورايا. سبحان الله، بيقول ياه، بقول وأنا بقول التشهد وبقول السلام عليكم ورحمة الله وألمحها في خلفي، بقول هذه من أطيب الإلماحات التي تكون في عمري، سعادة ما بعدها سعادة من سعادات الدنيا، يعني انك تصلي كده ويبقى باقي على الفجر 10 دقايق ولا ربع ساعة وانت تلتفت كده وتقول السلام عليكم ورحمة الله، وانت كده بتلتفت بوجهك، وإذا هي تقبل عليك بوجهها كما كان الصحابة يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه وهو يسلم عليهم. فسبحان الله، إيه ده بقى إن شاء الله، إيه الجمال ده يا جماعة؟ ده أرزاق أرزاق أرزاق. بعض الناس يكونوا غير متزوجين من الشباب يقول لك يا نفسي في ديت. جميل إنك يكون ده أنت تكون صادق، أو هي تقول أنا نفسي في كده، جميل. بس عاوز أقول لكم وأنا جاي لكم من المستقبل، إن كتير من الشباب كانوا بيقول كده، أنا عاوز أتجوز أخت عشان تعني، وهي تقول أنا عاوز أتجوز أخ عشان يعني. وراح خد الأخت من دار القرآن ومن المسجد، اللي بقى الأخت اللي كانت بتصوم اثنين وخميس وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكانت خلاص وصلت أواخر الأنفال وكانت بتجري في القرآن، لما اتجوزت صاحبنا ده وقفت كل حاجة. وكانوا شغالين لغاية بعد كتب الكتاب، خاصة بعد كتب الكتاب كانوا بقى اثنين وخميس وسبت واربع كمان بيصوموه، وقيام ليل ايه ما شاء الله قتل بالله، بس قيام الليل ما كانش صلاة، كان مذاكرة ومدارسة يعني. كل ده في مرحلة كتب الكتاب. طب بعد الزواج بقى تقريبا ما صل لم يصلوا مع بعض إلا ركعتا ليلة البناء، دول اللي صلوها مع بعض. فنسأل الله العفو والعافية. كتير بيسرح وكتير بينسى. يا فاكر أيام ما اتجوزت أخت وهي أيام ما اتجوزت أخ؟ أعني بأخ وأخت يعني ناس واخدة طريق الاستقامة، واخدة طريق الإيه؟ الرسالة، لا أعني لبس معين ولا سمت معين. فاكرين؟ فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرين؟ طيب وبعدين وآخرتها؟ هيظل الموضوع ده موجود ان هو المجرد كده ان هي ذكريات؟ هيبقى خلاص دينك ذكريات، استقامتك ذكريات؟ الموضوع ده سبحان الله يا جماعة ضروري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ترة أي نقص وحسرة يوم القيامة. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يعني كأن هذا الحديث يشير لنا أن هذه المجالس والتقصير فيها قد يؤدي إلى المخالفة التي يتبعها الحساب الذي قد يكون بعده عذاب، عافانا الله وإياكم. وفي صحيح مسلم يقول الأغر أبو مسلم: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهم شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. تحميك من حر الذنوب، هذه الرحمة التي تغشاك. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله أحيانا كده واحد يجي يتصل بي ويسألني سؤال أو شوف حد في مشكلة ولا حاجة، يا ابني مشكلتك بسيطة جدا بس هي متعقدة، عارف سبب التعقيدة ايه؟ هو اللخبطة. مشكلتك محتاجة سكينة، بس مشكلتك بسيطة هي محتاجة سكينة، فهات سكينة عشان الموضوع ينتهي. فأحيانا نظل نلف ونبحث في أماكن الغلط، عاوز حل، عاوز استشير حد فاهم في الأسرة، عاوز استشير تربوي، عاوز استشير مش عارف ايه، عاوز اقرا، ابحث على النت، نتصل مش عارف مين، طب نكلم عمها وهي تكلم خاله، ليه اللخبطه دي كلها؟ حفتهم الملائكه. لكن تتخيل هناك بيت تجلس على حافته الملائكه، حواف البيت. انه تستشعر كده انك وانت قاعد دلوقتي ان ممكن يكون الملائكه تحفك، تكون على حافة مجلسك. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، الله أكبر، وذكرهم الله في من عنده. عشان كده لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به. ولا تكثر علي فأنسى. شوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال التيسير. قال إن شرائع الإسلام في رواية قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ولا تكثر علي فأنسى. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله أكبر. لأن اللسان يا جماعة رطبا بذكر الله، إن اللسان بتاعك لما بيكون رطب بذكر الله، يكون اللسان لما بيوصل لمرحلة دي القلب لان، والقلب لما بيكون لين كل حاجة بقى بتبقى سلسة. ألن له بقى كل شيء، مش الحديد بس، ألن له. مين اللي ألن له الحديد؟ من هو الذي لان الله له الحديد؟ ألان الله له الحديد؟ داود. فلان له الصيام، ولان له القيام، ولان له الصوت الجميل. فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود، وكان ذكر داود ما شاء الله حتى أن الجبال تتجاوب معه. كل هذا هي الكلام. فتلاقي بقى خلاص بقى، فالقلب إذا كل لان كل حاجة بتلين بعد كده، حتى عملك بيؤثر. ممكن يكون الراتب قليل بس الرضا كتير. الراتب ممكن يكون قليل بس الرضا كبير، الرضا واسع. في ناس سبحان الله خانقة نفسها بحبل عدم الرضا. هو مسكين، هو مش واخد باله. هو بيقول لك ايه، انا مش معايا فلوس، وكل زمايلي اللي في سني دلوقتي حققوا مش عارف، ولازم يقولها تارجت، ما يقولش الا كده يعني، والكارير بتاعي، ولازم يقول شويه الفاظ كده عشان يخنق نفسه اكتر. فيظل يقول بقى الحاجات دي، بقى الناس سبقتني والناس زمايلي. طب انت بتاخد كام؟ باخد مثلا 7، باخد 10، باخد 15. 15 طيب هو بياخد 15,000. طب زمايله بياخدوا كام؟ ده اللي مسافر الخليج وقاعد امال يجيبوا ريالات ويريله، والدنيا ماشيه معاهم وبتاع والكلام ده كله. فيروح عاوز يسافر، وعاوز يروح أوروبا، وعاوز يروح كذا. ليه؟ ما هو مش راضي، في خنقة معينة عنده. فلما يسافر وعشان يبحث عن السراب فيلاقيه، هو بيبقى فاكر ان الخنقة ديت بسبب ضيق المال. لا حبيب قلبي، الخنقة دي بسبب ضيق القلب. لانك هتسافر أوروبا وهتسافر الخليج، وعارف اللي هيحصل، وهتاخد 60 و70%، وبعد ما تاخدهم هتلاقي الخنقة. ليه؟ لأن زميلك التاني حقق مستوى من الشهادات والارتفاع أعلى، وإن أولاده أزكى، وإن مراته أجمل، وإن سكنه أحلى، فتظل في الدوامة دي. عشان كده ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الغنى مش عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. في واحد يا جماعة إذا اتخدش حذاءه ولا اتخدشت عربيته ركنها اتخدشت بخربوش كده، يقيم الدنيا ولا يقعدها. وقلبه ليه النهار بيتخدش ولا في دماغه؟ قلبه متبهدل ولا فارق معاه، رغم أن قلبك ده اللي هيدخل تربطك معاك، وهو ده أعمالك، هو ده مصدر وعائل أعماله كل حاجة. لا هو العربية دي ممكن أصلا ما تحضرش جنازتك بالمرة، يعني ممكن أولادك أصلا في وقت الجنازة مش ياخدوها، يسيبوها تحت البيت وتشوفها بقى وانت ايه نازل ومحطوط على خشبة الميت واخدينك بقى يا وانت بقى بتغادر كده وشايف كل حاجة أو حاسب كل حاجة، كل حاجة عطلتك عنه سايبها ورايح له. والله يا جماعة موقف صعب صعب صعب مهما تتخيله صعب. ليه بقى؟ لأنك ثلاث حاجات عندك، مال وأهل وأولاد. الأهل والمال واخدين منك وقت قد إيه، والعمل بتاع الآخرة واخد وقت قد إيه. مشكلة إن العمل ده بقى هو ده اللي هيكمل معاك، وهيكمل معاك في الإيه، في الحياة السرمدية، الحياة الخالدة. عشان كده يا جماعة غبي غبي غبي اللي عشان وقته قليل يمسك في المال والأهل ويسيب الحاجة اللي هتكمل معاه وقت كبير. فييجي يدخل تربته فين بقى الأهل والمال ده سيبينك وماشيين رايحين فين؟ فيكون آخر ما يسمع قرع نعالهم، آخر حاجة تسمع حذاء ابنك وهو سايبك وماشي وهو لابس الأديداس بقى وماشي، مش هو ده اللي انت جبته له؟ آه. وهتسمع بقى، تسمعهم وما ماشيين وسايبينك. سايبينك مع مين؟ مع عملك. هو ماله ضعيف كده وضايع كده ومتبهدل كده وصحته ماله كده وشكله ماله كده؟ ما هو ده اللي انت سبته، اللي انت حياتك كلها كنت عشانهم سابوك ومشوا، واللي همشته هو ده اللي باقي. فتشوفه ضعيف كده وهل كان مش هيقدر يساعدك، وحياتك ما كانتش هنا. فربنا يحفظكم ويعافيكم. فهنا الإنسان لازم يكون مدرك تماما، القصة مش قصة إن أولادي فتنة، لا، أولادك ممكن يكونوا النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن من أزواج، من ليس كلهم. فما تخليش حد، ما فيش حد غالي عليك إنك تضيع، مش هقولك تخش النار عشانه، لا، إنك تضيع حسن عشانه. فيش حد غالي عليك إنك تضيع درجة في الجنة عشانه، إلا لو هم غاليين قوي كده براحتك. فيقول إن شرائع الإسلام فكثر، فاللسان عم بيكون رطب بقى، رطب بذكر الله. هيبقى رطب إمتى بقى؟ عم تخفف من الحاجات دي، أو ما تكونش الحاجات دي هي اللي شغلانة 24 ساعة. فلاقي نفسي بقى إن القلب هادي، فيه هدوء، فيه سكينة، فيه اطمئنان، حس باتساع صدر، براحة بال، بهدوء، بروحي سعيدة، قاعد مبتسم. مهما كان بقى، اصل فلان عصبي بس تلاقيه لذيذ، عصبي او بس جميل. يعني عصبي ده مجرد بس الحرارة اللي اتولد بيها والنمط بتاعه، لكن طبيعته وكلامه تتناقش معاه والكلام ده كله، قلبه مسافر يا جماعة. هناك قلوب تطوف حول العرش، وهناك قلوب متعلقة بالحش. في قلوب قاعدة ما تطوف فوق، وفي قلوب قاعدة ما تبص تحت. كل واحد حسب هو شايف. واحد مفيش حد يجي يقول لي انا على فكره انا بصلي واعمل كل حاجه بس الموضوع ده شاغلني قوي. شوف انت شاغلك ليه، شيل المسمار، شيل المسمار لانه متعب. شيء اقطع الحبل، العلائق، زي ما ابن القيم بيقول قطع العلائق وترك العوائد. العلائق دي اللي هي الاساتك، واحد معاه عارفين الكرة الخضراء، الكرة اللي بيلعبوا بها الراكت دي، الكرة الخضراء، الكرة دي اللي بتلعب بيها بالمضرب دي، الكرة دي لو واحد ربطها بأستك ورماها بعيد والأستك ده في إيده، الكرة هترجع تاني ولا مش هترجع؟ هترجع تاني. ليه؟ لأنك انت رابطها بإيدك. اقطع الخيط ده. اما ترميها بعيد دي مرحلة بقى انك ايه، تسمع درس، بتصلي في رمضان، فتحس ان هي بعدت، لكن حقيقة هي مش بعدت، شوية هتلاقيها رجعت تاني وخبطت في راسك. فالباب ده ضروري الانسان يفتش فيه، عشان محدش هيرحمك، محدش هيقف معاك. هتكبر وبتمرض، المؤدب اللي هيبقى قاعد جنب بابا وماما ويجيب لهم الدواء وكل شوية يدعي لها، بس في الاخر هيسيبوك حتى وانت مريض، مش هيدنهم معاك. لن يؤنسك مثل عملك وقربك من ربك سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيأنسك، وده اللي هيسكن فؤادك، وده اللي هيريح بالك. هتدخل تربتك يوم ما هيفكروا فيك، أول يومين ثلاثة، وفي رواية أول أسبوع، وفي رواية ضعيفة أول شهر، وفي رواية منكرة أول سنة، وانتهى. وهيفتكروك بايه؟ بابا الله يرحمه كان جميل، دي ثانوية بابا، ونعيط على بابا ونبص على صور بابا. وفي النهاية بقول لكم احنا عاوزين نعمل حاجة لبابا. يلا نعمل ايه، نعمل ايه، نعمل ايه؟ يلا كل واحد يطلع خمس وجبات. ما شاء الله خمس وجبات، يلا بسم الله ما شاء الله. الدكتور هيثم والدكتورة نرمين والدكاترة دول كلهم هيطلعوا خمس وجبات، ما شاء الله عفارم عليكم. تلاقي الموضوع كله انتهى عليه 1000 جنيه طلعناهم لبابا، وفي رواية 2000 جنيه لبابا، وحضرتك سايب لهم كام بقى؟ بالملايين. والملايين دي كلفتك قد ايه؟ كلفتك عمرك كله. والنهاردة هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا بابا، وبعدين بابا برضو ميز شيماء الله بقى يرحمه بقى. مش عاوزين بقى نتكلم في حاجة بقى، خلاص هنعمل ايه؟ هو اداها الشقة اللي على ليه مش عارف فين المتشطبة، وهي ما خدتش الا. انتوا لسه هنا يا جماعة؟ اه لسه هنا ليه؟ لان هو ما انشغلش بنفسه. وانت فاكر ان حضرتك مش هتنشغل باخرتك وفي غيرك هيجي ينشغل لك بيها ولا ايه؟ هو حضراتكم فاكرين ان اولادكم هينشغلوا باخرتكم؟ يا جماعة وحدوا الله، لا اله الا الله، ما تضحكوش على نفسكم. او انت كنت منشغل باعز الناس اللي مات بيك؟ مات انت منشغل بمامتك، انت منشغل بجدك، انت منشغل بجدتك، انت اخدت الورث وتقعد تقول ما شاء الله نفسي نفسي، وجبت بيها عربيه ووسعت الشقه والدنيا رايقه، يعني يوم ما هتطلع هتطلع ايه؟ فخلي بالكم يعني، انتبهوا انتبهوا. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واللي هيمسك العبادة دي خلاص بقى الله سبحانه وتعالى هيفتح عليه ويكرمه من حيث لا يحتسب. انك تكون ذاكر لله سبحانه وتعالى بقلبك، ان قلبك وصل مرحلة في مرحلة الذكر. يا جماعة الذكر باللسان جميل، لكن ان قلبك يدوق الذكر يا جماعة دي منازل بتدخلك كده في رحاب القدسية، تدخل في مساحة تانية خالص وأماكن تانية خالص كده. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله، قال الذاكرون الله كثيرا. وقيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختطب دما كان الذاكر لله أفضل منه درجة. وده محمول على، وإن كان يعني سنده ضعيف، لكن محمول على جهاد اللي ليس الجهاد الواجب يعني. ويقول النبي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يذكر الله سبحانه وتعالى فين بقى؟ يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وحضور القلب وبالعمل. ان ده الانسان يشوفك كده يحس انك ده انسان ذاكر لله. لو شفناك في خناقتك، مش هقول لك بقى في هدوءك في الخناقه وانت زعلان، هل ده انسان ذاكر لله سبحانه وتعالى ام لا؟ ان شرع الله دائما مذكور في قلبك، انت ترجمان لهذا الذكر في حياتك. والذكر اتكلمنا في موضوع الذكر باللسان والذكر بالقلب قبل كده. المراد هو حضور القلب في الذكر. يا جماعة ما ينفعش اللسان قاعد يقول كلام القلب مش معاه أصلا، ولا مشغول بيه، القلب في وادي تاني خالص. فين الذكر؟ وده يا جماعة مش محتاج كلكعة كتيرة، هو محتاج بس ايه؟ محتاج انك تسيب موبايلك تبقى قاعد على سجادة الصلاة، وبعد ما تخلص وانت بتقول سبحان الله تقولها بتركيب بهدوء، مش هقولك بأي حاجة تانية، أقولك بالهدوء كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالراحة خالص. يعني الموضوع بقى مش محتاجه وسوسة ووسواس قهري يجيلي ودوشة وبتاع وراح أسمع 100 محاضرة. أصل حضراتكم بصوا يا جماعة هتسمعوا كلام جميل بس مش هتعيشوا الكلام الجميل. في فرق انك تسمع كلام حلو وان قلبك يعيش الكلام الحلو. عشان تعيش الكلام الحلو وده انا مش يعني احنا يا جماعة موضوع مش كلكعة. اما تيجي تقرأ وردك القرآن كل اللي احنا عاوزينه حاجة بسيطة خالص، مكان هادي ما فيهوش موبايل ما فيهوش مشتتات، فاتح مصحفك وبتقرأ ومش ضاغط نفسك ان انا لازم اخلص في خلال 5 دقايق. لا انا جاي قاعد وعندي صورة العنكبوت والروم هقرأهم النهاردة بس خلاص، افتح بقى العنكبوت وبالراحة بقى. لكن فتح الموبايل وتبص بصة يمين وبصة شمال، يعني معلش يعني انا لو جيت عندكم البيت وحضراتكم عازميني بعد الفجر وضغطتم عليا وقلتوا لي معلش محمد بس تعالى وبتاع، قلت لكم انا مشغول، تقول لا لا تعالى تعالى بس نقعد مع بعض شوية. انا لو طلعت مع حضرتك ورحت مقعدني في بيتك ولقيتك انت وزوجتك قاعدين وكل شويه ما تبصوا يمين وتبصوا شمال وترد على حد وتمسك الموبايل وتروح مسجل كلمة وبعدين تروح مبتسم ابتسامة ودايما كذا، انا الصراحة اروح سابك وماشي، ما اقدرش اقعد معاك، ليه؟ انا غير مرغوب فيا انت، بس يعني الحق الحق ده الشيخ بتاع التاج، امسك حلق حلق، بس انت حبيت بس انك يعني واحد من عندك يعني مشهور او حبيت تقرب منه يعني، بس لكن حقيقة انت ما كنتش محتاجني ولا حاجة، انت بتضحك على نفسك انك فكرة، بس انك كنت عاوز تاخد اللقطة، انت عاوز تتصور وترفع على ليه وتقول انا يا جماعة النهاردة محمد انا شفته وتصور معايا وقعد معايا، انت كنت عاوز اللقطة دي، فانت عاوز لقطة اللي انا قرأت الورد، عاوز لقطة ان انا ايه ضبط متلبسا بمصحفه امامه، هو ده بقى شغل. فاحنا النهاردة عما نيجي نقرأ وردنا نقول اذكرنا، اذكر الصباح والمساء، هتقول اذكر الصباح قولها بقى، طيب هقطعها بنزل اولاد البيت وبتاع، خلاص خلصت، حتى لو الشمس طلعت عادي جدا كمل عادي وقت الاذكار، بس انا مش هقدر اخد وقتي، هي ربع ساعة بس يا جماعة، ربع ساعة عما تقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك، وعما تيجي تكلم كده تبقى أنت عارف، عما تقول سبحان الله والحمد لله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أقولها أنا كل اللي أنا محتاجه، بس إنك عادة تقولها بلا مشتتات، هتلاقي القلب جاي لوحده، القلب هيحضر لوحده. لكن واحد مصمم، إحنا عاملين زي إيه بالظبط في موضوع الموبايل والمشتتات ده، واحد جحان جدا جدا جدا وفقير جدا جدا جدا، فانت رحت عامل معاه ايه بقى؟ قعدته في قصر، في الريسبشن بتاع القصر ده، والسفره بوفيه مفتوح، ورحت انت مقعده وقاعد بتقول له انا كنت عاوز اتكلم معاك شويه، وهو قاعد وانت عايز اتكلم معاه، تقول له ايه اخبارك، انت ساكن فين، ومامتك اسمها ايه، وباباك اسمه ايه، طب انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، الراجل ده معاك بكليته ولا متشد، هو جعان جدا وهيموت وياكل وفقير قوي، الراجل ده هيكون مع حضرتك مشتت صح، واقع بينه وبين نفسه يقول ايه يا عم خلص يا عم يا عم خلص خلينا انطلق، وبعدين واحد بقى معدي كده وما شاء الله ابنك معدي بقى في القصر ده فريحته حلوة قوي ولبس لبس شيك قوي، فالعطر بتاعه يخدشه خدشه كده، فتلاقيه الولد اتنفض، فمالك في حاجه، لا لا ما فيش ابدا يا عمو، لا اتفضل حضرتك، والتاني بيركن عربيه اللي عمره ما شافها في حياته فشايفه بيركنها من الجنينه، فالحاجات دي كلها بتعمل فيه ايه، بتبهدله، احنا بنعمل كده مع القلب، احنا بنعمل كده مع قلبنا، حطيناه وسط البوفيه المفتوح وبسط ملذات الدنيا، وبعدين نقول له يلا بقى تعالى اقرأ القرآن، انت فهمت ايه، فهمت ايه ايه، سيبني يا عم الله يهديك. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، لو رحت الحتة دي هتتشتت، فانت بقى ايه، وبرضو الناس اللي يقولك تعالى نقرأ وردنا في البلكونة، ولا واحد يكون مثلا في مصيف ولا في اي حاجة تعالى نقرأه ايه قدام البحر، انت بتهزر، انت بتضحك على نفسك، انت رايح تمتع قلبك بالبحر ولا تمتعه بالقرآن؟ قل لي اه تعالى نعمل مدارسة ماشي، لكن تقرأ في المكان ده، احنا مش عاوزين نضحك على نفسنا والله، بقى واحد عدر في يظبطها ماشي، بس الاصل انك بتعرض نفسك لكثافة من المشتتات بتبهدلك، عشان كده انا لا اعترف بقلب حاضر من مع الموبايل، موبايل شوف عشان تقرأ وردك صح، موبايلك على الطيران ومفيش واي فاي ومقلوب على وشه وبعيد عن ايدك، تقرأش منه خالص الا لوسيلة مواصلات مضغوط فهتضطر تقرأ وردك، لكن طبعا هنيئا الذين يقرؤون من صفحة قلوبهم، هؤلاء يعني احذيتهم فوق الرؤوس، الجماعة قرآنهم مع في صدرهم، دول ما لهمش علاقة بينا، دول جوازوا القنطرة، هنيئا لهم الناس اللي عندهم القرآن كده ايه يعني ماشي معاهم بقى، زي ما بيقولوا بقى السكينة في الحلاوة، ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم، اذا كان يوم القيامة هيتقال لهم اقرأ وارتقي ان شاء الله، هو في الدنيا عايش النعيم ده، قاعد عمال يقرأ ويرتقي، بيجهز نفسه للعرس، بيجهز نفسه للعرس. والتانية آخر مرة سمعت امتى؟ والله أصل ما كنتش فاضية، أصل كان عندي امتحان، أصل بابا قال لي، أصل زوجي قال لي، أصل أنا ابني، أصل ولادي. يا ست الكل، والله هتضيع التكريم، خليك براحتك. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أعرف ناس بقالهم 5 سنين بقولك خلاص هظبط الحلقة، ويظبط الحلقة ويضيع الحلقة، ويظبط المعلمة وتكمل مع المعلمة ديت والمعلمة ديت والمعلمة. انت عاوز التكريم ده ولا مش عاوزه؟ انت اسأل نفسك كده، واجه نفسك كده، اقف كده مع المراية كده واتكلم مع الانسان اللي قدامك في المراية ده، انت حاج انت عاوز التكريم ولا مش عاوزه؟ طب ايه الدليل انك عاوز التكريم؟ انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وده يدل على رفع ذكر مقام القلب. فان ذكرني في نفسه وان ذكرني في ملأ تثني على الله في قدام الناس، ذكرته في ملأ خير منه. هنيئا لمن يدعو الى الله، هنيئا لمن يفتخر ويعتز بدينه، هنيئا له. لماذا؟ لأنك إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي. بس أنت تيجي، أتيته هرولة. ياه، في ناس بقى جايب الشبر وعاوز الهرولة. تقرب شبر وقول فين الهرولة؟ لا، الشبر يبقى زراعة. طب أنا جيت زراعة يبقى الباع. طب وقتين يمشي؟ لا، تاخد بقى المنزلة العالية بقى. فالحاجات دي مهمة جدا إن الإنسان يدركها بقلبه وياخد باله كويس أوي إن لو ما فيش في الذكر إلا معية الله. ويا جماعة، ده اللي بيبقى راكب في العربية. كنت مرة طالع مشوار كده، وكان مجموعة من أولياء الأمور معانا، وكان ابني معايا، فأنا طالع عشان ابني وطالعين رحلة. فأنا كنت راكب عربية، ففي واحد من أولياء الأمور راجل كبير في الدولة، يعني حاجة كبيرة، فبيقول لي تعالى معايا ويدعبني يعني. فالمهم ده انه يضغط، فان ركبت معاه، فهو انا راكب معاه، فقول لي بص بقى، احنا طول الطريق احد الحاجات اللي هتاخدها معايا ان ما فيش اي حاجة هتوقفنا على الطريق، لا كارتة فلوس طرق ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه بقى، يعني ايه كارتة واخواتها. فسبحان الله، وفعلا طول ما هو ماشي، الطريق كبير حوالي 6-7 ساعات، طول ما هو ماشي بس مجرد ما يرفع الكارنيه اللي الناس تعديه بقى، ايا كان الناس مين يعني. فكنت بهزر معاه، بقول له شوف اللي زيي، انا كنت مع حد يعني، فبيقول بيجي لنا شعور الامان واحنا معاك. الشعور ده لو احنا جالنا مع ربنا هنرتاح كتير قوي في حياتنا. هيكون عندنا المعنى ده، ان يكون الشعور ده انك تكون حاسس انك مع الصمد، انت قلقان من ايه؟ وانا معه، انت قلقان وانت معاه في وحده بعيده شويه عن طريق الاستقامه يعني، وبتعمل حاجات غلط ربنا يحفظها ويردها ردا جميلا ويهديها ولا يميتها الا وهي على الطاعه. المهم هذه المسيكينه، الفتاة دي مهم بعيدة شوية، فأحد الحواجز النفسية إن هي ترجع للطريق، إن التوبة بتاعتها صعبة. في ناس يا جماعة التوبة بتاعتها سهلة، أنت توبتك إنك تسيب، عندك 5-6 حاجات كده خفاف يعني واحد بتفرج على حاجات وحشة توبته إيه؟ هيتاخد منه الموبايل وما يجددش النت، حاجته بسيطة يعني. فأموره سلسة صح؟ أموره سلسة، واخد مثلا 30-40 ألف ظلما في ميراث وبتاع، فسهل يردهم. في ناس التوبة بتاعتها صعبة، توبته صعبة، إن ممكن المجتمع اللي حواليه مش يسمح له، يقول له نعم ما ينفعش أنت تسيبني تروح فين. مثلا توبتها تأثر على شغل زوجها وشغل أولادها، لأن هما في مكان معين، لا أنت لو ظهرت أنك تائبة يبقى احنا كلنا هنضيع. في ناس تانية العقد بتاعه فيه شرط جزائي وشرط مرعب، انت لو هتسيب طيب تدفع لنا بقى 3-4 مليون، وهم الكلام ده كده يعني. ففي ناس توبتها صعبة، الشخصية دي من التوبات الصعبة قوي يعني، فعلا مش زي ما انتوا بتكونوا، انتوا احمدوا الله سبحانه وتعالى على هذا. انا مرة في يوم من الايام جلست مع واحد له مكانة معينة وشهرة معينة، هذا الرجل لما حكى لي وضعه ان هو عاوز يبقى على خير يعني عظيم وان ياخد طريق، فعلا الموضوع مش سهل، عاوز قوة إيمانية يعني انا لا اظن ان في حد بسهولة يتحملها. واحنا ممكن نفكرين يعني الممثل ده ولا الفنان ده ولا الشخصية ديت ولا المهنة ديت ما سهل يتوب، ما يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنت سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك أنت، وتشكر الله أنك كنت في مكان التوبة بتاعتك ما تعقدتش، توبتك مش تعقدت. لكن في ناس يا جماعة إن التوبة بتاعته تعقدت خلاص، التوبة بتاعته فيها مشاكل، فيها لخبطة، فيها حواري، وفيها احتمالات يعني أنت أقصى شيء هتدفعه في التوبتك إيه؟ أنها هتسيب 3-4 يعني صحبة وحشة ممكن تسيبها صح؟ شوية فلوس ممكن تتصدق بيها. في ناس يا جماعة التوبة بتاعته ممكن تبقى بداية البلاءات، يعني راجل كان من علية القوم وساكن في أماكن وفلل وعربيات، وبدل عربية 20-30 واحدة وسفر وجنسيات وشخصيات والكلام كله، اليوم اللي يتوب فيه عمليا كل اللي فيه ده بيتاخد منه. طب مين يتحمل كده؟ وعيالك بعد ما بقوا في جامعات خاصة ومدارس، مش جامعات خاصة بقى، ده جامعات برة أوروبا ومدارس بعيدة قوي، وعادي جدا انت يوم ما بتيجي احيانا عاوز ترفه عن نفسك تطلع مثلا بعد اسبوع ولا اسبوعين تروح طالع مثلا ايه مطعم في القاهره وتيجي. في ناس ممكن تطلع مطعم بره وتيجي، تطلع يومين ثلاثه كده مالديف ويرجع. في شخصيات كده، الشخصيات دي بقى عنده مشاكل معينه، ان هو لما يجي يتوب كل الملف ده هيسيبه. طب وابنه بقى من المدارس دي كلها يرجع مدرسه حكوميه؟ طب مين هيتحمل كده؟ وغير كده بقى ان ممكن من حوله مش يسمحوا له ويتعرض لبلاءات، واحد انواع هذه البلاءات السجن. وفي ناس تانية عما بتيجي تتوب بيفتحوا لهم ملفات صعبة، واحد مثلا عاوز يتوب، واحد عاوزة تتوب، والبنت دي كانت بتعمل حاجات وحشة ومتصور لها حاجات وحشة، فلما قالت التوب فبقى اللي حواليها لها انت يعني عاوزة مصممة؟ طيب خلاص بقى نرفع على النت القصص دي. فكانت تخيلي بقى يوم توبت، يوم التوبة بتاعتها، يوم ما يتنشر ان هي كانت تتاجر بعرضها، وفيديوهات بقى ومشاكل. فموضوع ليس سهل. عشان كده بنقول دايما حاجتين، نقولك ما تخشش طريق تصعب عليك التوبة بكرة، في طرق النهاردة سلسة، في النهاردة الطرق سلسة يعني، لكن في مهن وفي أشياء لو دخلتها ممكن تغرق وما تعرفش تطلع منها، أو هتطلع بس هتدفع ضريب. فأنت تكلفة التوبة، ركزوا في الكلام ده، الكلام ده إن شاء الله هيفيدكم في يوم من الدهر، إن في ناس توبتها التوبة بتاعتها سهلة، يعني الدفع اللي بيدفع بسيط، انا مره بهزر مع واحد بقول له انت اخرك كيف التوبه يعني، ده حتتين حشيش هتسيبهم. ففي ناس كده انت التوبه بتاعتك كلها انك هتسيب حاجتين يعني من اللي انت بتشربهم والحاجات الوحشه دي وخلاص يعني، رقمين بنات تسيب والموضوع انتهى، فانت توبتك سهله يرجع. في ناس بقى داخله نفق وداخله ملفات في حد عالي قوي قوي يعني، موضوع الارقام اللي هي بقى بتقرب من المليارات بسهوله دي. فمره بقول له طيب ما تعمل كذا، فبيحكي لي حدوته كده خلاصتها، بيقول لي النتيجه ان انا حاجه من اتنين، لا هنزل اشحت لا اما يحل لي مال الزكاه. واحد يا جماعه معه ما يقترب من مليار، فما تيجي النهارده الصبح تقول له ايه كل ده، نبدأ صفر العداد وابدأ من جديد ويلا بسم الله ويلا. فتبقى انت واخد بالك ان اول حاجة ما تخشش في طريق يخنق عليك التوبة في يوم من الايام. مش هتخنق التوبة، مش هتكون خنقة وخلاص، لا انت عشت كتير بعيد، فعشان ترجع خلاص ادفع الضريبة. الحاجة التانية انك تكون مدرك نعمة الله عليك ان الموضوع معاك سلس، وانك ان اللي انت شايفها ان هي ان التوبه دي احيانا ممكن تقصر فيها وتحس كده على فكره انك ان اللي معاك دي حاجه كبيره قوي، اللي معاك دي حاجه حلوه قوي، ان تكون التوبه بتاعتك ما فيهاش ضرائب يا جماعه. توبه ايه؟ ما انت عارف ان هو ذنب خفي محدش عارف الا انت. كل الموضوع يعني رد الحاجه اللي انت خدتها وخلاص ومحدش حاسب حاجه والموضوع انتهى، فموضوع بسيط قوي. فشوف توبتك دي خلصانه في حته كده. عشان كده يا جماعه اللي ربنا يشرح صدره للتوبه عندها توفيق من الله سبحانه وتعالى عالي قوي. اللي خلانا استطرد في الكلام ده ان بقى ما كان بيكلمني حد في الموضوع ده، فبيقول لي طيب انا خايف ان انا ارجع تاني ارجع تاني وحياتي تبقى كلها كرب وخناقه وبلاءات. فانا بصبره وبقول له يعني انت تظن انك هتكون بعيد عنه وينعم عليك ثم إذا عدت إليه جعلك في قرب وهم؟ فكان رده جميل قوي، قال لي لأ هكون في قرب وهم، وأنا عارف أن أنا هكون في قرب وهم، وعارف أنه أن أنا هيضيق علي وعارف كذا، بس الفرق اللي أنا واثق فيه أن قلبي اللي معايا وأنا في النعيم مش هيكون قلبي اللي معايا وأنا في الكرب، هيديني قلب هيرضيني باللي هيقدر عليا. فكان معنى جميل قوي ان انت هيضيق عليك، انك هتسيب حاجات، لان بعض الناس يقول لك اوه لا لا ما تخافش وان شاء الله وهدناها جميله، مين قال لك؟ لا هيضيق عليه وممكن ما يعرفش يركب تاني اللي كان بيركبه ويشرب اللي كان بيشربه ويخرج الخروجات اللي كان مش هيعرف يعني مش هيعرف، ده الاصل. لكن الفرق ان معاه قلب مش هيلتفت للكلام ده، وقلب هيكون عالي وراضي. عشان كده يا جماعه منزله الرضا ديت منزله عاليه قوي قوي قوي. عشان كده احنا في الشرع مفهوم السعاده مش بنتكلم فيه كتير. ليه؟ الصحابه ما تكلموش في مفهوم السعاده كتير، والصحابه ما كانوش بيقولوا احنا سعداء، بيتكلموا في المفهوم ده. يقول ايه ربنا لما اثنى عليهم قال ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت اعلى حاجة انك مش توصل للسعادة، انك توصل للرضا. ولو خدت الرضا ده بقى ايه؟ السعادة بلس. السعادة دي تحت خالص. اللي بيجيب الرضا الموضوع انتهى. الرضا ده دايرة واسعة جواها نقطة اسمها السعادة، جواها نقطة اسمها السعادة. عشان كده احنا ما تضيقش على نفسك، لان احيانا السعادة مرتبطة بالحاجة الظاهرة. هو بقى فين بقى؟ انت بتقولي الناس دي سعداء، فين السعداء بقى؟ فين السعادة هنا؟ انت مسكين لانك ربطت السعادة بالشيء المحسوس. لا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. والحديث اللي اختلف العلماء في تصحيحه الشيخ الألباني مصححه، واذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. بعد كده خلونا نقرأ الحاجة اللي بقية دي سريعا كده. يقول فأفضل الذاكرين المجاهدين، وأفضل المجاهدون المجاهدين الذاكرون، يعني بيتكلم في مين أفضل، الذاكر ولا المجاهد. قال لك أي عبادة فيها الذكر فهي أشرف من عبادة بلا ذكر، يعني اللي بيطلبوا العلم وبيذكروا ربنا أشرف بكتير من غيرهم. فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. يقول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء الفلاح. يقول وقال بعض العارفين أو خلينا نقول فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. كم ده يا جماعة عالي أوي، بس الكلام ده عاوز ميزان عالي، لأن المعاني كلما دقت كلما احتاجت ميزان حساس، وده في الأمور العادية موجودة. الذهب لأنه غالي عاوز ميزان حساس، صح؟ كذلك المعاني العالية عاوزة ميزان حساس يلقطها، فده معنى عالي قوي. بيقول لك شوف انت اوعى تكون فاكر انك اخ واخت وناس ملتزم وناس كويسة وتقول لك انا بقالي 100 سنة شغال كويس وبالتالي عادي جدا عما انا اعرض عنه لحظة. بيقول لك ما حصلته في هذه اللحظة اقل بكثير مما فاتك. وانذرهم يوم الحسرة، اليوم كله حسرة، اليوم كله حسرة. زي كده أنذرهم يوم السبت، يوم السبت كله يشمل النظارة. طب يوم الحسرة إن أهل الجنة يتحسروا على مجلس فات بلا ذكر لله، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة، وهذا الحديث فيه ضعف، مرت بهم لم يذكروا الله فيها، لكن معناه صحيح. ولما معاذ رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وقال أبو الدرداء لكل شيء جلاء، عارفين في الإعلانات اللي بيجيبوا المواعين ويجيب لك مش عارف إيه، تحط نقطة على الحلة تلاقي الدهون كلها تشالت. لكل شيء جلاء، بقى إيه اللي بيشيل بقى الصد بتاع القلب؟ وإن جلاء القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ولا ريب، ابن القيم يقول ولا ريب، ده آخر صفحة نقرأها إن شاء الله. يقول ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. ياه، أنت لو قدامك مراية متقشرة تعرف تبص فيها الصورة كويس؟ لو المراية اللي قدامك متقشرة فيه هنا قشرة وفيه هنا نقرة وفيه هنا خربشة، تاخد راحتك ولا انك تعدل راسك كده وتميل راسك؟ انتوا عارفين الشكل ده كده، مثلا عنده مرايه كده ومتخربشه، ده يجيب راسه يمين وراسه شمال ويوطي راس ابنه، يا ابني وطي عشان ابص، صح؟ عارفين انتوا القصص دي. القلب كده برضه، القلب عم يبقى فيه كده نقر، ما بعرفش نشوف الصوره كويس، لازم يكون زي المرايه الصافيه. يقول حتى يدعه كالمراه البيضاء، فان ذا ترك الذكر صدى، فاذا ذكر جلاه. وزيك يا جماعة دايما استشيروا أهل الذكر، الناس اللي عندهم ذكر عالي وبيذكروا، مش يذكروا بس مجرد الله الله ومش عارف، اكسبكم من الكلام اللي المليء باللخبطة دي، لا اتكلم على الذكر، ذكر الحال. الناس دي استشيروها ليه؟ لأنهم يروا برؤية مختلفة، حتى استشاراتهم هتلاقيها فيها بركة، تحس يعني هي نفس الإجابة بتاعتك على فكرة، يعني هتلاقي نفس الإجابة اللي انت كنت تعملها، بس هتلاقي في الآخر خاص هو اداك لقطة كده فتح لك أفق كده معين في معنى قاله ممكن ما كانش بارز معاك، تلاقيه هو اللي فرق في الآخر خالص. يقول وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه. حاجة صعبة قوي، امسك كده حديد مصدي كده بتاع البلكونة كده من المطر وبتاع وادعكه كده بإيدك ينزل كده ايه حاجات كده ايه مهرية كده، حاجة وحشة قوي، تلاقي القلب كده مليان جلخ وقرف وحاجات، وصداؤه بحسب غفلته. وعلى فكرة مش شرط الذنوب بس، ممكن أقصد الذنوب المعروفة، يعني ممكن تكون ذنوب غير معروفة، زي مثلا عدم العزة في الدين، عدم الغيرة على دينك، عدم العمل للدين وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي. يقولك القلب عم يبقى بقى مصدي، الانعكاس مش هيبان، زي ما كنت بتكلم في المراية شوية من شوية. يا جماعة المعلومات مختلفة، تقرأ معلومة تسمع معلومة مش زي ما غيرك سمعها. ليه؟ هو جاهز. عارفين كده الورق التصوير، عم تروح تصور ورقة فتلاقي كده ان في ورق ما شاء الله طالع المكنة مطلعها كأنه نسخة من الأصل، وفي ورق المكنه مطلعاه بس في خط اسمر كده في الوسط، فيقول لك معلش اصل الحبر بايظ، المكنه مش عارف فيها ايه. صح، الناس اللي بتصور ورق، فهي كده برضو المعلومه بتدخل بتيجي تطلع متبهدله. ليه كده؟ الورقه دي مالها كده، مليانه وسمار كده، عاوزين نصور تاني، فتصور تاني برضو المكنه بايظه. ليه؟ المشكله في الجهاز، الحبر اللي جوه بايظ. فدايما هي معلومة واحدة بتتقال، بس ده طالع من المعلومة الدنيا رايقة خالص واخد الصورة كويسة قوي، والتاني الصورة متبهدلة. يقول وإذا صدأ القلب لن تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. ركزوا في الجملة دي، الجملة دي عميقة. فيرى الباطل في صورة الحق، الدنيا متشوشة بقى خلاص. عشان كده العلم لازم يكون ليه أثر في القلب، والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه. يا ربنا يصبرني كده وما طولش عليكم في الوقت. يقول بقى فصدأ ففسد تصوره، يبقى التصور العقلي فسد، يبقى التصور عن المعلومة الفهم يحصل فيه مشكلة. يا ريتنا هنقف هنا. شوف بقى بيقولي الكلمة دي خطيرة قوي قوي قوي، ظللها بالفسفور يعني ما تمسك الكتاب. وإدراكه فسد تصوره وإدراكه. الإدراك يا جماعة عما بيفسد الإرادة تضيع. عشان كده بقى إن الإدراك، إن الإنسان لا تقعد همته إلا لفساد تصور أو فساد إرادة، والإرادة بسبب الإدراك بيعطل. يقول فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبة القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الباطل، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. عنده مية بيضة بقى بس على قلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ليه؟ لأنه هيتبع هواه وأمره هيتفرط بقى خلاص، بقى ركب الزحليقة واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما تصاحبش الناس ديت، ركز. الآية بتقول لك ابعد عن الناس دي. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أم الوحي. وأوعى تكون فاكر أن الذكر ده أنك أول ما تقعد جنبه كده تلاقيه ماسك السبحة وقاعد بقى. لا يا جماعة، الموضوع ده حال أكتر ما هو إيه باللسان. في ناس يا جماعة، ابن الجوزي كان بيحكي على مشايخ ليه، فكان بيقول حاجة جميلة قوي في الموضوع دوت. بيقول ان هو شاف ناس من مشايخ، بيقول المشايخ دول يعني حكى قصة كده ان شاء الله بحكيها لكم بعدين، بس الخلاصة يعني هو كان بيقول والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت. تاني، يكثر الصلاة والصوم والصمت. شفت عبادة الصمت كانت واضحة جدا عندهم يعني. ويتخشع في نفسه ولباسه. شوف الكلام اللي جاي ده مع يدفع فيه فلوس عشان يتقري. قال والقلوب تنبو عنه أي تنفر، وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته السريرة. فمن أصلح سريرته، ركزوا بقى في الكلام الجميل ده، فاح عبيره. فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع في فسادها صلاح ظاهر. ده في صيد الخاطر لابن الجوزي إن شاء الله من الكتب اللي هنعلق عليها في بعض الخواطر كده، لأن هي خواطر في صيد الخاطر ما ينفعش تكون بتزكي نفسك ما عدتش عليك. فهنا يقول فإذا أراد العبد أن عشان بس فكرة الاقتداء ديت، يقول فإن يشوف اللي أنت عاوز تقتدي به هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه فإنه يقود إلى الهلاك. يا جماعة شوفوا أنتوا بتتبعوا مين، شوف الشيخ اللي بيسمع لك، مين الشيخ اللي بيسمع لك، من اللي بيسمع لك، مين الأخت اللي بتسمع لك، مين الأخت اللي بتدرس لك عقيدة، أخت بتدرس لك عقيدة خشنة كلامها خشن كده جاف، هو أنا باخد العقيدة عشان حضرتك توصليني للهدوء والرفق والعلاقة السماوية وأكون حس إن قلبي بيرفرف من التوحيد، ولا عشان أنا أوقع فلان مبتدع وفلان معتزل وفلان أشعري وفلان كذا وكذا ودلنا أطلع ناس من قبورهم واتخانق معاهم. ومعنى الفرط طبعا محدش يفهم إن أنا بهمش الموضوع، أنا بتكلم على آلية التدريس والهدف. العقيدة دي يا جماعة الهدف منها أن تقعدك مع ربك وأن تقعد قلبك وقلبك لا يلتفت لغيره. ومعنى الفرط قد فسر بالضياع، أي إنسان ضايع، أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف وفسر بالهلاك أو بخلاف الحق. المقصود أن الله نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، ابعد. وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر رب والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. عشان كده بنضغط جامد في إن الآية دي يا جماعة أهم حاجة إنك تفتش فيها، دي المعيار، دي النظارة اللي بتبص بيها عاوز أدخل معهد. عشان كده البرامج يا جماعة، البرامج، برنامج على النت، دور على النت، مش عارف ايه، انت كده شوف كده من كلام الناس كده، حس الناس بيتكلموا انك هتعرف حاجات كتير وهتبقى ذكي وهتكون كويس. الناس دي ما بتتكلمش على اثر القلب هيحصل فيه ايه. نصيحتي كده، دي من المعايير ما تخلكش تدخل، لازم شوف كده الناس بتتكلم بتقول ايه. الناس بتقول هتلاقي قلبك وهتلاقي مش عارف ايه وهتعرف دينك ماشي، بس اهم حاجه ايه، دور شوف بيقولوا ايه على القلب، لقوا قلبهم ولا لا، استفادوا ولا لا، المعنى دخل ولا لا، السلوك اتغير ولا لا. لكن علم لا يربيني ولا يؤدبني ولا يرتقي بي ولا يكون سبب في رفعتي ومعرفتي بالله سبحانه وتعالى، علمي ايه ده بقى يا جماعه؟ علمي، أنا مش عاوز يا جماعة العلم الذي يبعدني عن ربي، أنا مش عاوز العلم اللي يخلي قلبي بلاستيك، أنا مش عاوز العلم اللي دني طول الليل سهران عشان أشوف فلان ده على حق ولا على باطل، أنا مش عاوز العلم اللي يخليني في الآخر خلاص أبقى مشغول بتصنيف الناس ومشغول عن أبجديات الحد الأدنى في حياتي من اللي من ممن ينفعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمثال هذه العلوم، وأعوذ بك من علم لا ينفع. أعمل إيه أنا بالحاجة دي؟ بتضايق قوي عم ألاقي حد يقول لي إن إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في علان؟ ولا ألاقي مثلا أخت مشغولة بدروس العقيدة تقول لي أنا بدرس العقيدة بدي 1 2 3 4 5، أقول لها طيب ممكن تبعتي لي الفهرس اللي حضرتك بتشتغلي بيه، فتبعت لي فهرس، أقول لها طيب أنا حاسس إن حضرتك مشغولة قوي بالتدريس مجرد العلوم، يعني انت حظك عم تكلمتي معاهم في سميع بلا سمع وترد على اللي بيقولوا الكلام ده واللي قالوا الكلام دول عندهم مشاكل 1 2 3 4، الناس دي عندها تكاليف ان هم يعيشوا مع اسم الله السميع. فتقول لي لا للأسف هي كلها حاجات يعني مذاكرات وكده، وان يذاكروا الكتاب العقيدة وعندهم امتحان وده. فين التكاليف اللي عندهم؟ زي ما في تكاليف علمية، فين التكاليف السلوكية؟ فين التكاليف القلبية؟ خلاص ده بقى درس معلومات، ده مش تربية بقى خالص. فحضرتك مش تقولي لي ان انا عندي حلقة بربيها وبعلم، نعلم ايه؟ نعلم ايه؟ فاحنا ضروري جدا جدا جدا ننتقي من يعلمني. ليه؟ لانك هتشرب اسلوبه. لو اسلوبه جاف هتكون جاف. واوحش حاجة في الموضوع ده انك تخرج بعد كده ان العلم الشرعي يقص القلب. للأسف في ناس بيخرجوا كده، في ناس ممكن بيكرهوا حصة العقيدة وحصة التجويد، وممكن شوية الفقه مع البعض. ليه؟ هل لأن العقيدة والفقه لا تلين القلوب؟ هل لأن التجويد لا يجعل روحك ترفرف من الفرح؟ لا، مشكلة فين؟ في التدريس. التدريس احنا كده لازم، عشان كده يا جماعة احنا نعمل صيحة ونذكر بعض ونعمل ثورة ان الحاجات دي لابد ان هي تتغير. انت بتعلم الناس ليه؟ عشان انقلهم من المنزلة دي للمنزلة دي. اما مجرد حشو عادي جدا، ما الكلام ده ممكن يجيبه من اي كتاب ولا من النت وكده. ومن مخرجاتهم تعرفهم، من المخرجات تعرفهم. شوف كده بقى، في بعض الناس ممكن تلاقي الحلقة فيها 5 بقى وعندهم وسواس قهري. طيب ازاي يا جماعة ده الحلقة كلها 20، ازاي 5 بقى عندهم وسواس قهري؟ احد الاسباب طريقة التدريس. احد الاسباب قد تكون طريقة التدريس. برضو حلقة تلاقي مثلا بتدرس عقيدة، تلاقي في 10 كده عندهم احتقان تجاه اهل العلم. وشيخ انت ليه قلت فلان وانت عارف ان فلان ده مبتدع؟ يحضر درس مثلا سماوي، الدرس كله جميل ايماني من الدرجة الاولى، بعد الخطبة الجمعة ولا بعد الدرس شغله حاجة واحدة بس، يا شيخ لو سمحت هو الاثر اللي انت ذكرته عن عبد الله بن مسعود صحيح ولا مش صحيح؟ يعني انت اللي خرجت من المحاضرة بدي، طب قول اي اللي انت خرجت بيه وفي الاخر عيني السؤال ده في الاخر. لكن الطريقة دي تعرف ان هناك من علمه هذا الاسلوب. فالباب ده ضروري ننتبه ليه. انا عارف ان انا استطردت شوية فيه، بس عشان بس ابن القيم يعني نولني الموضوع في موضوع اختار شيخك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترني وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويطهر صدأ القلوب بذكر علام الغيوب. وأسأل لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.